مصيبة من المصائب، ما حكم الذهاب إلى بلاد أجنبية بغرض الزواج من أمريكية أو أوروبية لتحسين الحالة الاقتصادية؟ خيبة أوي، تظن في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي التعرض لمقت الله الحالة الاقتصادية؟ لا، الحالة الاقتصادية هتطرب عليك وعلى اللي خلفوك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، والذي يريد أن يتزوج من أمريكية أو أوروبية دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالفقر، فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأنت تقصد عكس مرادك، أنت تريد زيادة المال فتبحث عن أسباب فقده لتسلكها. يقول السائل: وإن جاب أطفال يشهدون أن لا إله إلا الله، وهذا عكس، فالأطفال الذين يولدون في بلاد الكفار أمن الكفار حيازتهم، هم في الجيل الأول مترددون، وفي الثاني والثالث مطمئنون أن هؤلاء يصيرون إليهم، وكثير منهم من الموجودين الآن دخلوا دين الكفار. وقصة أوباما ليست بعيدة عنكم، فإن أوباما اسمه أوباما حسين، وأبوه كان مسلما، تزوج هذه المرأة الكافرة وترك لها هذا الولد فكفرته، ولم يزل بقية إخوانه مسلمين، ولم يزل أعمامه وعماته مسلمين موحدين. فمن قال إن جابوا أطفال، فالظاهر أن هؤلاء الأطفال حرث النار وحشد غضب الجبار. وأما الدعوة إلى دين الله في هذه البلاد فلا يكون بالإقامة في، وما الحكم لو كانت المرأة مشركة أو نصرانية أو يهودية؟ الجواب: الظاهر أنها تنتظر حتى تنجب هؤلاء الأولاد ثم تهرب بهم، وهذا مكرر، يتجوز أربعة، يخلف أربعة خمس عيال وتأخذ هذه المرأة الكافرة وتهرب بهم، وقانون بلادها يحميها، ليبقى هؤلاء الكفار بمعزل عن أبيهم المسلم وفي تحقق من الكفر والشرك وعداوة الله رب العالمين. يقول: ما الحكم لو تعرفت عليها على الإنترنت؟ يبقى ذلك هو الهلك بعينه، الخراب، بنت صايعة وانت سلكت طريق الصياعة فتعرفت عليها على الإنترنت وقمت بدعوتها إلى مصر وأتممت الزواج بها وهي في ترتيب دينها وفي مؤامرة أهلها وشعبها، تنتظرك حتى توقع بك وتنجب منك عددا من البائسين، ثم تأخذهم وتطير بهم إلى بلاد الكافرين، فاحذر من هذه المكيدة وهذا المسلك الشيطاني.